برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واعصمنا من عبادة الأوثان وارفع درجاتنا بالقرآن واجعل مقامنا في أعلى الجنان وأجرنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الرحيم البر تحب البر وتعلم ما في البر والبحر وتعلم ما في الجهر والسر. تثيب عبادك المؤمنين في دار القرار في جنات تجري من تحتها الأنهار. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للباقيات الصالحات قبل الممات واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا. واجعلنا من الخاشعين. اللهم اشغلنا بك ولا تشغلنا عنك، واصرفنا إليك ولا تصرفنا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يقلب الليل والنهار، يدفع المفاسد والمضار. نعوذ بك يا ربنا من نعيم يعقبه السقم ونعيم يورث الحسرة والندامة. يا من بشكره تدوم النعم، اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، ولا تجعل لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها. اللهم وفق حكامنا والرعية وأصلح لهم النية والذرية، وابعد عنهم كل بلية ورزية، وانصر جنودنا اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا في هذه البلاد الأبية يا رب البرية. إلهنا دعوناك كما أمرتنا، إلهنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.